يا مرحبا وحياك الله. أولا ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يتنبهوا لشأن العلم والتعلم. والأصل كما بين السلف وبين أهل العلم أن أمر الكتابة وأمر التأليف وأمر النشر هو من آخر المراحل أو من المراحل الأخيرة التي يصل إليها طالب العلم المتمكن الموفق، فلا يعجل إليها. هذا هو الأصل كما قال ابن المبارك رحمه الله في كلام حول ذلك، إن أول العلم النية والإخلاص، ثم ختم بأن آخره يكون بالنشر. وقد علم بالاستقراء والتتبع أن التعجل في شأن الكتابة والتعجل في شأن التأليف قبل التأصيل والتحصيل والتأصيل العميق والمتعمق إذا لم يسلم الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى إشكالات. هذه الإشكالات على أنواع. أولا، إشكالات تعود على طالب العلم في ذات نفسه من دخول الإعجاب ودخول حب الشهرة والسعي إلى ذلك، وهذا من أعظم مفاسد الطلب والتحصيل، ويفسد هذا الأمر طالب العلم أيما يفسد، لأن النية إذا حصل لها هذا الخلل أفسدت قلب طالب العلم وأفسدت عليه مساره، فيصبح طالب العلم حينها ساعيا إلى البروز وإلى الظهور، كما قال بعض أهل العلم: حب الظهور يقسم الظهور. والإشكال الثاني أنه يتسبب عن هذا التعجل في شأن التأليف والكتابة إلى أن يترك هذا المبتدئ وهذا الطالب شأن التحصيل والتأصيل، لأنه سينشغل بباب النشر والكتابة والتأليف عن العلم والتأصيل، وهذا من مزالق طريق الطلب، وتهوي بالطالب إلى الهاوية والعياذ بالله. ثالثا، ومن هذه الإشكالات أيضا أن الذي يتعجل في شأن الكتابة يصاب ببعض الأمراض من التعالم والتصدر، كذلك يصاب بعدم سهولة الرجوع إلى الحق من الأخطاء. لماذا؟ لأن الرجوع إلى الحق يوفق إليه من تأصل ومن غرزت في قلبه العقيدة السلفية وتعمق، فيسهل عليه حينها الرجعة إلى الحق والرجعة عن الأخطاء التي يقع فيها. هذا في الغالب حال من يتعجل في الكتابة، تكثر أخطاؤه وتكثر غفلاته في هذا الباب العظيم، وحينها يصعب عليه الرجوع. لماذا؟ لأنه دخل في الإشكالات السابقة من حب الظهور، وبالتالي قد يأنف عن الرجوع إلى الحق، لأن ذلك بحسب ظنه قد ينزل من قدره ومن مرتبته التي يسعى إلى تحصيلها وتحقيقها بين الناس، فهذا من أكبر الإشكالات. وأيضا رابعا، يؤدي شأن التعجل في الكتابة والتأليف إلى كثرة الأخطاء وإلى فحشها وإلى الإتيان بأمور وتنظيرات فاسدة، لأن الطالب الكاتب هذا لم يتعمق في شأن التأصيل والتحصيل، ولذا يصاب بمثل هذه الأمراض، وربما يتعالى على الناصحين ويتعالى على المنبهين على هذه الأخطاء. فهذا من أكبر الإشكالات التي تواجه هذا الصيف من طلاب العلم. ولذلك علينا أن نرجع إلى سير علمائنا وأسلافنا، كانوا لا يتعجلون في هذا الشأن ولا يتعجلون في التأليف والكتابة، وإنما يتعمقون في الطلب والتحصيل. نعم، أحيانا قد يكون بعض الطلاب المبتدئة فيهم قوة علمية، فيعمل الشيخ على تدريبهم وعلى النهوض بهم إذا وجد فيهم نباهة ووجد فيهم فطنة وملكة، ينمي هذه الملكة في حدود وفي قدر معقول، ولا يطلق لهم العنان حتى لا يقع في مفاسد وحتى لا يقع في إشكالات تعيقهم عن الطلب والتحصيل وتوقعهم في أمراض التصدر والتعالم. ووجود الفتن وظهور رؤوس أهل الأهواء والبدع في عالم المسلمين اليوم، إذا رد العلماء الكبار ورد طلابهم الكبار، فهذا كافي إن شاء الله في بيان الحق ودحض الباطل، حتى لا يكون هذا السبب مسوغا لنا للبعد عن منهج السلف في باب التأصيل والتحصيل تجاه طلاب العلم وتجاه أبناء المسلمين. فكل شيء بقدر وكل شيء له حدوده، وعلى طالب العلم إن سمح له شيخه وأذن له لا يظن أن هذا الإذن وهذا السماح دليل على وصوله إلى الدرجات العالية في باب العلم والتحصيل، وإنما هو يدربه في بعض الأحيان على هذا. فلا بد من التنبه ولا بد من التفطن لمثل هذه الأمور. وقد علم بالتتبع والاستقراء أن من وفق فسار على منهج السلف ومنهج علماء السلفية الذي وضعوه ورسموه منذ القدم، كقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال رحمه الله ورضي عنه: الربانيون من الناس أو من العلماء هم الذين يربون صغار طلاب العلم بصغار العلم قبل كباره، فمن رام العلم جملة ذهب عنه العلم جملة. فلا بد من التفطن والتنبه لمثل هذه الأمور، وإلا حصلت إشكالات في واقع الطلاب. والواقع خير شاهد، فإن الحدادية الجديدة وكذلك أختها القديمة من أسوأ مظاهرها ظهور التعالم في صفوفها، وكل صار يكتب وكل صار يؤلف وكل صار يدلي بدلوه، فحصل لهم ما حصل من الضياع. كلنا رأينا ما حدث من المصحفقة في دائرة الحدادية الجديدة من التعالم والتصدر والجهل والجهالات تحت رعاية زعيم المصحفقة الذي لم يتق الله عز وجل في هؤلاء الشباب الذين ضيعهم. فصاروا يصرحون يمرحون في باب الكتابة للتأليف وجاءوا بالعجائب والغرائب، وهو يعلم وينظر ويعلم أنهم جهال، بل كان يضعن في بعضهم. ثم لما حصل منه ما حصل ووافقوه على الجهل والهوى رفع من شانهم ورفع من عقيرتهم بلا تقوى ولا ورع تجاه أبناء المسلمين وتجاه هذه الأمانة. فعلينا أن ننتبه وعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي طلاب العلم وفي المبتدئة. أحيانا يسمح الشيخ كما ذكرت لبعض الطلاب المبتدئة ليربيهم على مسالك العلم والتأليف، وهذا لا يعني أنهم وصلوا الدرجات العالية في باب العلم والتحصيل، ولكن هذا من باب الدربة ومن باب التدريب والتدرج ومن باب تقويتهم على مثل هذه المسالك. فلا بد من التفطن ولا بد من التنبه لهذا الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد يضاف إلى ذلك أن هنالك حالات، قد توجد حالات معينة تحمل المرشد والشيخ على توجيه طلابه إلى الكتابة أو إلى الرد في مسألة معينة، هذه تقدر بقدرها لا شك. ولو نشرنا كلام الكبار وكلام طلابهم الكبار في مثل هذه القضايا لكان فيه من الخير ما فيه، فإنهم أدوا الذي عليهم جزاهم الله خيرا في مثل هذه الفتن. هذا خير وأبرك. والمبتدئ وصغار طلاب العلم ينشرون للكبار ويستفيدون مما كتبوا من كلام أهل العلم الكبار وطلابهم الراسخين، يستفيدون من هذا، ينشرون هذا، هذا خير وأبرك إن شاء الله. وأسلم للجميع والله الموفق. يا حبذا لو رجعتم في الجزائر أو في غيرها لكبارنا ليزيدوا الأمر بيانا وليوضحوه لكم، ينشر هذا الكلام لينتفع به الجميع، حتى لا تدور علينا الدائرة، حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا ممن خالف المنهج السلفي بسبب تعجله وتصدره. فنسأل الله السلام والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.